ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شكر الله القائمين على هذه الدعوة في هذه البلدة المباركة، شكر الله كذلك كل من سعى في حصول هذا الخير والحرص عليه. نشكر إخواننا المتكلمين. كلمة الشيخ أبي العباس حفظه الله، لكني أعتذر والله المستعان. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث، وفي صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو انزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيه، نزلت في يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة. قال ابن عباس كما روى عنه الترمذي: أي في عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. ولله الحمد اجتمع للمسلمين في هذا العام هذا الأمر، يوم جمعة ويوم عرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أي من حيث أيام الأسبوع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مشبها الجمعة بالحج: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فدل على تشبيهها بالحج. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يشبهها بحج المساكين. فاجتمع للمسلمين يوم جمعة ويوم عرفة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفر سنتين، أي صيام سنة ماضية وسنة قابلة. وأنه كذلك هذا اليوم من فضائله، أي من فضائل يوم عرفة، أنه عيد للمسلمين بدليل الاجتماع والتكرر، إذ مدار كلمة العيد على هذا الأمر: اجتماع وتكرر زماني تعبدا في ذلك. كذلك عباد الله، مر على المسلمين أعظم يوم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وفي رواية: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي اليوم الثاني، لأن الحجاج يقرون في منى. فأعظم يوم مر على المسلمين فيه صلاة العيد وفيه نحر الأضاحي. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. وشرع كذلك التكبير والذكر في هذه الأيام، واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر في هذه الأيام كما قال ابن رجب ذكر يكون على الأضحية بالتسمية، وفي كل ذبيحة، ويزاد على الضحية في ذلك بالتكبير، وذكر عند الابتداء بالطعام والانتهاء منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل اللقمة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومما شرع للحجاج خاصة من الذكر رمي الجمار، وذكر الله عند الرمي في كل حجر يقع في الحوض. كذلك عباد الله، من الذكر ما ذكره ابن رجب ناقلا عن جمهور العلماء من التكبير بعد الصلوات، وممن قال به من السلف عمر وعلي وابن عباس كما نقل ذلك عنه. ومنها كذلك الذكر المطلق الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه في الأيام بشكل عام، سواء كان يوم النحر أو أيام التشريق التي فيها حث على الذكر، حتى قال الله سبحانه: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قيل: كذكركم آباءكم، أي كالطفل لا يلهج إلا بذكر أبويه كلما أراد شيئا أو حزبه أمر أو حصل له أمر، ذكر أباه وأمه يناديهما ويذكرهما. أي كذكركم آباءكم، تذكر الله سبحانه وتعالى تعظيما. ويا عباد الله، مما لوحظ من التجارب في هذه الأيام وراه المسلمون في هذه البلدة الطيبة أرض اليمن بالذات، أنه يحصل في هذه الأيام العظيمة عند الله غيظ شديد للروافض وكره شديد على أهل الإسلام. ترتب على ذلك إنشاء الحصار في عامين متواليين أو في سنتين متتابعتين أو متفرقتين، كلها تحصل في هذه الأيام. وهذا مما يدل على أن أعظم الأيام التي عند الله تزيدهم حنقا وتزيدهم غيظا وتزيدهم كرها، تحقيقا لقول الله سبحانه: ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار، أي إنهم قوم أرجاس أنجاس، فلا يرون حرمة لزمن، ولا يرون حرمة لمسلم، ولا يرون عظمة لدين الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: اجتمعت فيهم أربع خصال، كل خصلة منها كفر بواح: العناد لله عز وجل، والعناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناد لشريعة الإسلام ومحاولة إلغائها وإبطالها، تكفيرهم للصحابة الذين وصفهم الله بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووصفهم بقوله: ليغيظ بهم الكفار. هذه الطائفة الرجسة النجسة، فإنها أنشبت أنيابها وصارت تريد هذا الأرض المبارك وأرض اليمن في لقمة اليوم قبل غد، وإنهم أفعالهم تشهد عليه في سرعة إجرامهم وتمنيهم لسائر الإجرام بشتى أنواعه. الواجب أيها المسلمون عباد الله الانتباه لهذه الطائفة والتيقظ لها غاية التيقظ، وإنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ورؤية أو جاء المقداد وقد كبر في السن رضي الله عنه وغشيه من اللحمة غشية، قيل له: قد عذرك الله. قال: يقول الله: انفروا خفافا أو ثقالا، ما تركت لنا هذه الآية عذرا، ما تركت لنا هذه الآية عذرا. أيها المسلمون عباد الله، الرافضة قوم رأيتموهم وسمعتموهم وما فعلوا كذلك من أفعال. هذا يدل على ماذا؟ محبتهم للإسلام، إرادتهم لهذا الدين. أف لمن كان ما زال في غفلته ينظر إلى قنواتهم وإلى تصرفاتهم، ويسمونها قناة المسيح أبقاها قناة عدن اللايف لا أبقاها الله، وقناة العالم الإيرانية لا أبقاها الله، قنوات تسعى في التشكيك في الإسلام، قنوات تسعى في إرادة الكفر أن ينتشر بين المسلمين، فلا دنيا باقية ولا دين منصور، كما قال شيخ الإسلام إذا انتصر الروافض على المسلمين، فلا دنيا باقية ولا إيمان ولا دين منصور. من كان من المغفلين ولا يهم أمر الإسلام أمر الإسلام، فإن الوطأة ستناله وستناله والذل سيناله فوق ما يتصور فوق ما يتصور. فإنه كان شيخنا يحيى حفظه الله يقول يا أهل صعدة، وينادي بالقبائل إن لم تتكاثفوا وإن لم تتكاثوا يعني تتحد كلمتكم وإلا هذا سيبطش فيما معنى كلامه واحدا بعد الآخر. وهذا كما قال سبحانه وتعالى في الكفار، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي ولاؤكم وتماسككم واتحادكم على الدين إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الواقع، هذا الواقع يا عباد الله، من الناس كما مضى في كلمات بعض إخواننا ما تهمه إلا اللقمة، يحكم من يحكم، يفعل من يفعل، مغفل والله مغفل. ما سيأتوك بلقمة، أشبع أهل صعد جوعا، تارى عن طريق الخمس وتارى عن طريق فرض الزكاة الدائمة، وتارى بإنشاء الضرائب العجيبة، وتارى بالدم لمناسبات يفعلوها بالحديد والنار. نظامه يقول من عاش بالاشتراكية واعتنقها حقبة من الزمن، نظام الحوثي أشد من نظام الحزب الاشتراكي، أشد من نظام الحزب الاشتراكي، هذا هو عاش معه واعتنقها وأمر بها حقبة من الزمن، يعرف الاشتراكية حرفها. يقول نظام الحوثي أشد من نظام الاشتراكية، نظام الاشتراكية لا دين، أما هذا باسم الدين يمزق الدين، باسم الدين يمزق الدين. الحذر الحذر، الانتباه الانتباه. أيها المسلمون عباد الله، شرور الروافض يقول عنها شيخ الإسلام ويعجز ويعجز الفصيح في العبارة عن عدها وحصرها، فصيح في العبارة يعجز عن عدها وحصرها. سبحان الله العظيم، كم شرور اتجاه القرآن، كم شرور اتجاه الصحابة، كم شرور اتجاه السنة، كم شرور اتجاه حملة الدين بدءا من الصحابة إلى من بعدهم. فالانتباه أيها المسلمون عباد الله، وإنما حصل لدماج لعبرة والله للكل، وقد كان الصمام آمان وسدا منيعا لهذا السيل الجارف، ولكن أبى بعض أهل هذه الدولة إلا رفع هذا السد فانهال هذا السيل، وصار يسفك الدماء وينتهك الأعراض ويسلب الأموال دون خوف ودون رحمة ودون شفقة، لا بطفل ولا بامرأة ولا بشيبة ولا بصغير. فماذا يرجى بعد هذا يا عباد الله؟ ماذا يرجى بعد هذا يا عباد الله؟ ديننا أعظم ما لدينا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقال هل مر بك نعيم قط؟ قل لا والله، لا والله، أنعم أهل الدنيا. ويؤتى بأبس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فيقال هل مر بك بوس قط؟ يقول لا. دل على أن ما يحصل في هذه الدار لا شيء أمام الآخرة، لا شيء أمام الآخرة. أنفسكم اشتراها الله منكم وأموالكم اشتراها الله منكم، فما ترك لك نفسا ولا مالا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل بعت يا مسلم؟ الله أخبر في كتابه أنه اشترى نفسك التي معك ومالك الذي معك. أنت ومالك لله سبحانه وتعالى مشترى، فانت له لنفسك، هذه اجعلها لله. وإياك أن تسول لك نفسك، إياك أن تسول لك نفسك أن البقاء خيرا من الشهادة أو خير من الشهادة. كلا والله، كلا والله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر والصحابة على قلة العدد والعدد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ورأى إخواننا في الجهاد الأول والجهاد الآخر من بشارات الخير وعلامات عسر الخاتمة ما جعل لهم اليقين يزداد، ما جعل يقينهم يزداد عندما رأوا ذلك من البشارات التي حصلت لإخوانهم. فالله الله يا مسلمون، في دينكم حافظوا عليه ودافعوا عنه وعضوا عليه بالنواجذ. أسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.